أصدرت اللجنة الوطنية الكونغوية الديمقراطية لدراسة فكرة جوتي يوم الثاني من الشهر الحالي نشرة إخبارية بعنوان بمناسبة ذكرى الخامسة لوفاة القائد كيم جونغ إيل، وذلك مع إبراز صورته في الابتسامة. هذا وبمناسبة ذكرى الخامسة لوفاة القائد العظيم، أصدر مؤخرا الكاتب الصحفي الجزائري علي غرجولي مقالة تثني على معاثره الخالدة.